حديثة حفصده نوطو دويل سوي حديثة دبوة مديار بت مروف رحمه بخجبة وبحيوانات خجبة عن ابن عباس رضي الله عنهما في سعد عبد الله كر عباسي خدشي بابي رازم أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة رجع عرف الجلب غنبري زفري بس الله بتخد ليب مش عرفه بمزدلفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه غنبري صلاة خد ليب قل زجرا شديدا لخرينا كد جواربو البشتخو وضربا قل دنج قطانبو وخزيكا وشحيل دار الحشترا الدان وصوتا للإبل هروسا قل هندك دنج حشترا جبو هذا هميل بشتوي فأشار بصوته إليه فغنبري صلاة خد ليبن ابتشيف يخو بدار يخو إشارات كراوان وقال وجوتوان أيها الناس يلي خلقي عليكم بالسكينة هنا ترحبا هدي هدي ورم فإن البر هنديك قنجية وشاكية ليس بالإيضاع نفهن ديا هن حشترت خو أبلاز بيخن وبقطن وضرر اللي بكن هبيت اشتينا كنت